بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لأدلة التوحيد المؤسسة، وهذه إن شاء الله تجمع كل المقالات، هذه الستة أو سبع مقالات، يمكن الأدلة ستة ومقالين في الأخير ومقال في الأول، يكون تقريبا تسعة أو عشر مقالات كلها تجمع في ملف واحد بإذن الله، وتنشر إن شاء الله في الموقع وباسم حجة الله الأولى. ثم إن شاء الله إذا استأنفنا نذكر الرسل أيضا في مقالات، والنذر والكتب، وهي حجة الله الثانية. حجة الله الأولى وحجة الله هي الغالبة وهي القاهرة وهي البالغة، وليس لأحد مع الله حجة. حجة الله الأولى هي أدلة التوحيد المؤسسة، وهي حجة في أصل الملة كافية. إنما الرسل تذكر فقط، وبعث الله الرسل وختمهم وانتهى الموضوع. وهذه إن شاء الله تجمع وتهذب، اللي فيه تكرار أو زيادة، لأن نحن كنا فقط نريد أن نقرأ. بالأمس أخذنا أوصاف المشركين قبل الرسل، قبل الرسل، وأن الرسل إنما هو مثل قول عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى رجل بلغه 60 سنة. أخذنا الوصف الأول أن كل مشرك مرتد، أليس كذلك؟ كل مشرك مرتد. وهذا أيها الأخوة يبطل التفريق في العذر بين الكافر الأصلي والكافر غير الأصلي، اللي الآن يدندنون عليها أهل الأزواج المشركين، يقولك هذا كافر أصلي خلاص هذا ما له عذر. لو تقول له تعذر اليهودي والنصراني بالجهل، يقولك لا، اليهودي والنصراني في النار. فإذا قلت طيب وهذا، قال هذا ليس كافر أصلي، هذا كافر فرعي، يعني إنما طرأ عليه الشرك. نقول كل مشرك مرتد، كل مشرك، والآيات في القرآن كثيرة، سواء كان يهودي أو نصراني أو وثني، كل مشرك مرتد وحكمهم واحد في العذر. صحيح في أحكام في الدنيا يفرق بينهم، مثلا اليهودي والنصراني يسبى نساءهم، والمرتد ما تسبى نساءهم، وما ليكون فيل المسلمين، يعني في أحكام يسيرة في التفريق، لكن من حيث العذر والجنة والنار لا. كذلك من أوصاف المشركين في القرآن الوصف الثاني أنهم مشركون، فكل من جعل لله ندفة هو مشرك. وللأسف الشديد إن بقينا إلى زمان نتناقش في البدهيات، يأتينا أناس يقولون هذولا مو مشركين، هذولا مسلمين. إذا كانوا يقولون هذولا مسلمين، هم ما فهموا الإسلام. ولذلك بالأمس قلنا إن قوم نوح أرسل إلى من؟ إذا كان أرسل إلى قوم مشركين، طيب ما بعث الله رسل أصلا قبل نوح؟ كيف كانوا مشركين؟ مو مسألة إنه ما جاءهم ما فهموا ما جاءت الحج، أصلا ما بعث الله رسل، فكيف سميتهم مشركين وأول رسول نوح؟ وإن قلت نوح بعث إلى قوم مسلمين فهذه فضيحة. ولذلك كان في أوراق أفادنا بها بعض الإخوة جزاء الله خير في مسألة تسمية المشرك مشرك ولو ما بلغته الدعوة، وأن هذا عليه جماعة العلماء كلهم. الشافعي في كتاب الأم، في كتاب الحكم في قتال المشركين في الجزء الرابع 253، قال الشافعي: ولا أعلم أحدا اليوم لم تبلغه حجة الله ولم تبلغه الدعوة. هذا سنة 200، والشافعي مولود سنة 150 بعد النبوة بقرن ونصف، يقول لا أعلم اليوم على وجه الأرض أحدا لم تبلغه الدعوة. فإن كان وراء أعدائنا الذين يقاتلون أمة من المشركين خلف الروم أو خلف الترك أو في جزائر البحار أو في الخزر لا نعرفهم، ويمكن نظريا أنه ما بلغتهم الدعوة، قال فهؤلاء مشركون. سبحان الله، أمر بديهي عند الأوائل. الآن هذا كثير من علماء اللي يسمون علماء وسلفية وكذا يقولك لا كيف مشرك، فقال هؤلاء مشركون. لكن يبقى مسألة واحدة: لو قتل واحد من المسلمين واحدا من هؤلاء المشركين كما قال الشافعي دون إعذار، وافترضنا خياليا أنه لم تبلغه الدعوة، هل يدفع دية احتياطا أو ما يدفع؟ الشافعي يقول إذا كان مثلا قتل واحد في الجزائر البعيدة أو في الأدغال، هو مشرك وهو في النار، لكن هل ندفع ديته لأن ما عذرنا إليه أو ما ندفع؟ فقال الشافعي الذي يرى احتياطا أنه يدفع ديته، إن كان نصراني أو يهودي دية نصراني يهودي، وكان وثني دية المجوسي 800 درهم. أما سحنون وهو عليه عمدة المذهب المالكي، فقيل لسحنون: هل تجب الدعوة اليوم؟ فقال سحنون: كل من ذكرنا يقول إن الدعوة اليوم بلغت جميع الأمم. سحنون أيضا في القرن المتقدم يقول: ما نعلم أحد على وجه الكرة الأرضية ما تبلغ الدعوة اليوم. ثم سئل: طيب ومسألة الشافعي هذه هل ندفع الدية؟ يعني مسألة الدية فقط. فقال: أنا ما رأيت للشافعي لمالك فيها شيء، ولكن الذي يظهر لي أنه لا يضمن، لأنه باقي على أصل الكفر هو، ولم يثبت له عقد ذمة يحقن به دمه وتدفع له الدية، فكان كالذي بلغته الدعوة. ولأن عرض الإسلام عليه إنما هو فقط لدخوله فيها، قال: ولأن عرض الإسلام عليه إنما هو لدخوله فيها حتى يحقن دمه، فهو كعرض التوبة على المرتد. وقد ثبت أن من قتل مرتدا قبل أن تعرض التوبة عليه أنه لا يضمن ولا يدي، فكذلك هذا المشرك الذي تصورنا أنه ما بلغت الدعوة لا ندفع ديته. أما مسألة المشرك في النار هذه محسومة عند مالك والشافعي. طيب ابن قدامة يقول ابن قدامة: فأما الدعوة كما قالوا كلهم، وقال: لا تجب الدعوة اليوم، وقد نص أحمد على ذلك، وقال إمام أحمد في وقته: الدعوة اليوم بلغت كل أحد، ولا أعرف أحد اليوم على وجه الأرض يدعى، وإنما كانت الدعوة في أول الإسلام لما بعث محمد فقط عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك لا تجب الدعوة. ثم قال: إن مذهب أحمد في المسألة الفرعية هذه أنه إن لم يكن له عهد فلا ضمان له، حتى لو كان قتلناه بدون إعذار ما نضمنه، قال: لأنه كافر، ليش نضمنه؟ ما في عهد ذمة بيننا، فهو كافر مشرك. هذا كل كلام مالك والشافعي وأحمد وأئمة الإسلام كلهم في أن هذا اللي في أقصى الدنيا في عين حمئة في مغرب الشمس أو في مطلع الشمس، لو تصورنا أنه ما سمع بشيء اسمه الإسلام هو مشرك وهو في النار. وهذا اللي نقول مسلم، إذا قلنا مسلم ما نفرق بين الإسلام والشرك، لكن اختلفوا فقط في المسألة الفرعية. ابن مندة في كتاب التوحيد يقول: باب ذكر استدلال من لم تبلغه الدعوة ولم يأته رسول. ثم قال: الله عز وجل مخبر عن إيمان إبراهيم بالله قبل الرسالة، قبل ما يكون رسول إبراهيم كان مؤمن بالله، أنه قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ما قال للذي أرسلني أو أرسل الرسل، قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أعبد من أذن؟ هذا يقول إبراهيم وفتى قبل الرسالة. ثم ذكر قصة زيد بن عمرو بن نفيل. ثم قال ابن منده: ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في وحدانية الله أنه كالمعاند، مجتهد مخطئ في الوحدانية هو كالمعاند، جاهل كالمعاند. يقول في مسألة وحدانية الله كل المشركين سواء، جاهل مجتهد مخطئ معاند كبير كلهم سواء، لأن الأدلة فيها مثل ما رأيتم. ثم قال إن الله قال مخبرا عن ضلالتهم أنه قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، في القرآن هذا. وقال إن علي رضي الله عنه لما سئل عن الأخسرين أعمالا قال: هم كفرت أهل الكتاب كان أوائلهم على حق ثم جاء آخرهم فأشركوا بربهم وابتدعوا في دينهم وأحدثوا على أنفسهم فهم يجتمعون على الضلالة ويحسبون أنهم على هدى ويجتهدون في الباطل ويحسبون أنهم على حق ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومثلهم من قلدهم من هذه الأمة. سبحان الله، الناس في وادي والمتأخرين يخوضون ويدوكون في واد آخر ليس فيه الناس في أصل الإسلام. الوصف الثالث اللي يريد يراجعها: التوحيد بن مندة، كتاب الديات في المغني، كتاب الأم في الشافعي، كتاب النوادر والزيادات ابن أبي زيد، أصول الإسلام، أصول الكتب. ذكرنا أنهم وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. طيب الوصف الثالث أنهم كفار قبل بعث الرسل كما سمعتم الأئمة وكما قال الله قبل ذلك. فكل عقوبة معلقة بالكافر هي في كل مشرك، جاهل جاهد ما جاهد في الأدغال في البحار في أي مكان. الأدلة كثيرة: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وقال الله عز وجل عن اليهود النصارى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنه يفكون، وقال الله عنهم: وشاهدوا على أنفسهم أنهم كافرين، وفي حديث وفد بن المنتفق: ما أتيت عليه من قبر قرش وعامري كافر فبشروا بالنار، والآيات في هذا كثيرة. الوصف الرابع ذكرنا أنهم كل مشرك مستهزئ بالله وبآياته قبل بعث الرسل، إنك فيناك المستهزئين. من هم المستهزئين؟ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وقول تعالى: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا والآيات ليست آيات الرسل فقط، وإنما الآيات الكثيرة اللي أخذناها في الأنفس في الآفاق والميثاق وغيرها، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا إلى آخره. الوصف الخامس أنه مكذبون، فكل مشرك مكذب، كل مشرك على وجه الأرض جاهل كبير صغير هو مكذب، وكل عقوبة ربط الله بالمكذبين فهم مستحقين لها، والتكذيب لآياته الأولى ومنها الأدلة الستة، وأردفوه بتكذيب الرسل. وذكرنا بالأمس الآية ظلمات في بحر اللجي ومن لم يجعل له نورا فما له من نور، كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، باءوا بغضب على غضب، وقوم نوح لما كذبوا الرسل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، ذكرنا أمس بما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون، وردت في القرآن 7 مرات كفروا وكذبوا بآياتنا، آيات الله فقط اللي جاءت مع المرسلين؟ لا والله، القرآن كله يدل على أن آياتنا أعم، آيات الله العظيمة المبثوثة، 7 مرات يقول الله في القرآن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، لأن الإعراض تكذيب والصد تكذيب والإهمال تكذيب وعدم الإيمان تكذيب، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ثم قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، كل مشرك هكذا، وقال في أولئك أصحاب الجحيم أصحابها أهلها. الوصف السادس أنه معرضون، كل مشرك على وجه الأرض هو معرض، والله معرض، وللآيات عنده مثل تسد عليه الأفق، كما قلنا أن المشرك مثل اللي في الحجر ويصلي إلى غير الكعبة ويقول والله ما شفت القبلة، واحد في الحجر أو خلف المقام ومعطي الكعبة ظهره، تقول يا أخ وين تصلين؟ قال والله اجتهدت ما شفت القبلة، هو بصير مفتح ما شاف القبلة، الكعبة اللي مسكرت عليه الأفق وهو خلف المقام ولا في الحجر ما شافها. والله أن الصورة هذه إن المشرك إن أعظم منها، لأن الله عز وجل كل شيء يذكره بأن الله واحد وليس له شريك، لكنه معرض قلبه صاد. بعدين يجون هؤلاء أزواج المشركين ويعتذرون، يقول لا مسكين جال ما حد علمه، والله فيهم خير، حنا كل ما نبهناهم تنبهوا ورجعوا، كذابين هم وياهم، اللي فيه خير الله عز وجل يدل أحد على الخير، لأن الله قسم الأنوار في الأزل، لكن هذا معرض في أيام شرك معرض، إذا الله عز وجل أراد أن يفتح على قلبه هذا دبرته في عباده، لكن هو معرض أيام شركه. شوف الآيات كثيرة، وكم من آية في السماوات الأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، هذا قبل الرسل، آية في السماوات الأرض، وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بالنسبة لنقرأها يا شيخ ما فيه الآن، في أخذ قبح الشرك هلا نقرأ بعد عندك من هذا خلص الظهر. جعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وما يأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، والآيات كثيرة ما لا حد. فما شوف الآن ذكر 11 آية، لكن الآية 11 ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، وقلنا مرارا إن اللي يحصر آيات الله عز وجل في القرآن أو في التوراة أو في الإنجيل إنه خاطئ، آيات الله عامة وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال الله ومن أظلم ممن ذكر عرضت عليه بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، هذا هو سبب الشرك الأكبر، وذكر الله أنهم أظلم الظلمة وأنهم مجرمين وأنهم مستحقين الانتقام. الوصف السابع أنهم مفترون، كل مشرك على وجه الأرض مفتري ولا لا؟ مفتري على الله، افترى على الله، قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، انظر كيف يفترون على الله الكذب ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وشعيب قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، وذكر 16 آية 17 18 آية. لكن الآية 18 ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، وش معنى يدعى إلى الإسلام؟ من معانيها وهو ينسب إلى الإسلام، وهذا اللي يسميه الألباني أهل لا إله إلا الله، أهل لا إله إلا الله ينسب للإسلام ويقول أنا مسلم واسمي محمد واسمي عبد الله ويفتري على الله الكذب، هذا هو معذور. الآن أزواج المشركين يقول هذا مسلم جاهل، هذا يقول الله ما أحد أظلم منه، هذا أصلا انتساب للإسلام حجة عليه، إذا قال أنا عبد الله اسمي عبد الله عبد الرحمن محمد هذا حجة عليه، وش معنى عبد الله؟ وش معنى عبد الرحمن؟ وش معنى الأذان؟ وش معنى تدعى للإسلام؟ وش معنى تنسب للإسلام؟ الوصف الثامن أنهم جاحدون، كل عقوبة ربطت بالجحود يستحقها كل مشرك، لأن كل مشرك على وجه الأرض جاحد، لا تقول لي هذا جاهل، جاحد، انظر الآيات قال تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ثم قال الله: كذلك يؤفك أي يشرك بعد هذا. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، وأنتم تدرون أن خالق كل شيء وأن ما حد خالق غيره، لكن يقول الله فأنى يؤفكون. منين جاهم الإفك؟ منين جاهم السحر؟ منين جاهم الشرك؟ قال: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. هو في الحقيقة يجحد آيات الله، فلذلك دخل عليه الإفك، دخل عليه الشرك. واضح الآية؟ كذلك قال عز وجل: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. ثم لما جاءت الرسل وعصوا رسله، باءوا بغضب على غضب. قبل الرسل جحدوا بآيات ربهم، جاءت الرسل عصوا الرسل. قال تعالى: واتبعوا أمر كل جبار عنيد، إلى قوله أنهم قالوا من أشد منا قوة، إلى قوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. عاد كانوا يجحدون. الآية الثالثة قال تعالى عن كل مشرك على وجه الأرض: جاء رسول ما جاء أحد، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ليش الآلات هذه ما اشتغلت؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله. السبب أن السمع والبصر والفؤاد ما اشتغل لأنه كان يجحد بآيات الله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه الآن نقرأها، واللي نقرأ الآن نفدت. هذه آية واضح. وش اللي عطل الآلات؟ ما الذي عطل الآيات؟ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جمع المصفين جاحد مستهزئ، هذا في كل مشرك. انظر الآية اللي بعدها: إن الله حرمهما على الكافرين، كل كافر. ثم ماذا وصفه؟ اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم ماذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. شوف الجاحد المجرم. فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. والآيات كثيرة. إذن هذا الوصف الثامن، كل مشرك على وجه الأرض جاحد. أيضا من أوصاف المشركين الوصف التاسع أنهم ضالون. عاد هذه في حد يناقش فيها؟ والله في الآن ناس يناقش يقول هذا مسلم على الصراط لكن جاهل، معذور بجهل. حتى من خبثهم يعني يفعلون شيء الشيطان يتبرى منه، يقول هذه والله أنا ما أتحملها في ذمتي. يقول لك هذا لا تسميه مشرك، هذا مسلم موحد تلبس بناقض، فهل يعذر بجهله أو لا؟ شوف زخرف القول هذا. الشيطان نفسه يقول والله أنا أبرى الله، هذا حد شيء كبير ما أقدر ما أتحمله. مسلم موحد تلبس بناقض يقول يا بدوي يا حسين أغثني، فما حكم هذا المسلم الموحد الذي تلبس بناقض؟ لو تقول طيب في واحد الآن شفناه بال وجاي يصلي، نقول هذا مسلم متوضئ تلبس ببول مثلهم هم متلبسين بالنجاسات. يقولك لا هذا أحدث خلاص، لو خرج من مثل رأس الذباب انتقى وضوءه. يا سلام. والتوحيد؟ التوحيد لا، مسلم جاهل تلبس بناقض. والله نزخرف القول هذا مثل ما قال ابن مبارك، والله الشيطان ما يحسنه، أنه تعلم منهم من السلفيين هذولا، أو مثل ما قال ابن مبارك أو أن الشيطان كان يحسنه مستحي، فضيحة قدام الناس أن يقول الكلام هذا. حتى جاء هؤلاء السلفيون ونشروا. مسلم موحد تلبس بناقض، هذا وصفه عند الله وعند رسوله وعند العقلاء. سبحان الله العظيم. يخبرني أحد الإخوة اليوم يقول والله أمس قلنا أنهم في قرارة أنفسهم ما يقرون أنهم هم مسلم صحيح. يقول فيه مقابلة في اليوتيوب في الإنترنت، شيخ طريقة صوفي سألوه شيخ طريقة صوفي، آخر شيء قالوا له هل هذا الإسلام الحقيقي؟ قال اللي يظن أن على الإسلام الحقيقي هم أغبياء الناس، بالنص كذا قال اللي يظن أن هذا الإسلام الحقيقي هم الأغبياء. والله حتى المستشرقين اللي كتبوا عن الشيخ محمد بن الوهاب، اقرأوا ما كتب المستشرقون عن الشيخ محمد بن الوهاب، كلهم قالوا بكلمة واحدة رغم عنهم، قالوا وهذا أشبه إسلام بالإسلام الأول، قالوا هذا إن دعوة الشيخ تنقية الإسلام مما شابه من الشوائب، وأن إذا قارنا بين إسلام محمد الأول وإسلام الوهابية أن أشبه شيء. يفهمون المشركين والمستشرقين يفهمون هذا الشيء، ولكن كما قال الله في الآخرة وبدا لهم إيش؟ كل مشرك داس لشيء، كل مشرك على وجه الأرض مخفي لشيء، ويحسب الإخفاء هذا بيمشي. فإذا جاء عند الله بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، تطلع هذه السرائر. طيب ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، هذا ضال، وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، إيمانا بالأول الميثاق ثم ازدادوا كفرا بعد الرسل، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كنتم من قبل من الضالين ما ضلنا إلا المجرمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. قل لا اتبعوا أهواءكم، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا اتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم إلى 30 آية، هذا مثال فقط، 30 آية في القرآن تسمي المشرك، كل مشرك ضال عن سواء السبيل. والنار خلقت لمن؟ لمن ضل عن سواء السبيل. ألم يقل عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة؟ هذه أمتي كلها في النار إلا من بقي على الواحدة، من على من عليه أصحابي، هذه أمتي. فكيف بمن ضل عن سواء السبيل عن الإسلام كله؟ النار إنما خلقت لمن ضل عن سواء السبيل. طيب الوصف العاشر أنهم سفهاء، كذا كل مشرك سفيه شاء أم أبى، وكل عقوبة معلقة بالسفاهم أولى بها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فقسم الخلائق قسمين، سفيه لا أسفه منه رشيد. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، لأنهم هم السفهاء ولكن لا تعلمون. ربي لو شئت أهلكته من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا، إلى آخر الآيات. الوصف 11 أنهم شرار الخلق والخليقة. قال تعالى أولئك هم شر البرية، المشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. وقال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. وقال الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبروه عن كنيسة في أرض الحبشة، قال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال معاذ إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير. الوصف 12 أن كل مشرك طاغي وباغي، كل مشرك، لا تقول لي مسلم جاهل مسكين، وكل عقوبة علقت بالطغيان فهي فيهم. إذا باء إلى فرعون إنه طغى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، مع أن قبل ما يأتيهم الرسل كانوا أظلم وأطغى، وبعد الرسل أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فأما من طغى إلى آخره. كذلك كل مشرك متكبر، انتبهوا لهذه الوصف 13، كل مشرك على وجه الأرض ترى متكبر لأنه تكبر على الحق. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله وش ردة الفعل عندهم؟ يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، كل مشرك مستكبر. وقال وأما الذين كفروا فلم تكن آيتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوم مجرمين. الآيات كثيرة، لكن شوف آية في سورة الغافر، إن الذين يجادلون في آيات إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله. وش معنى يجادل؟ الجدل مثل ما قلنا من الجدائل، يلوي آيات الله ويعرض عنها. قال بعدها هنا قال إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. وش قال بعدها؟ قال ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، منين جاهم منين صرفوا؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، كذبوا مرتين فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم وإيش؟ أينما كنتم تشركون. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، جحدوا. كذلك يضل الله الكافرين، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى إيش؟ متكبرين. أينما كنتم تشركون، هذه كلهم سوى فيها. ويدلك على أن أدلة التوحيد المؤسسة غير أدلة الرسل إن في سؤالين ما يغني واحد عن ثاني. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لو كان ماذا، لو كان ما في حجة إلا بعد المرسلين كان يكفي سؤال واحد، ماذا أجبتم المرسلين، يكفي سؤال واحد. لكن في حجة قبل المرسلين، ولذلك في سؤالين. السؤال الأول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، هات الدليل على الشرك. فعلموا أن الحق كله حق العبادة، كل لمن؟ لله، أن الحق لله. وظل عنهم ما كانوا يفترون. سؤالين. في وصف آخر الرابع عشر أنهم ظالمون، كل مشرك على وجه الأرض ظالم. والله يا أخوان إن الظلم إنه واضح فيه، ولكن كما سيأتي الآن في قبح الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائتِ القوم الظالمين قوم نوح ألا يتقون، فسماهم ظالمين. قبل ما يصلهم موسى قال ائتِ القوم الظالمين، أنت الآن بترسله، يعني الله عز وجل كان سيرسل موسى، وش قال له؟ قال ائتِ القوم الجاهلين، ائتِ القوم المساكين، ائتِ القوم الظالمين، حتى قبل الرسل. والآيات في هذا كثيرة. طيب الوصف الخامس عشر أنهم أعداء الله وأعداء المؤمنين. فكل مشرك في الحقيقة هو عدو لله وعدو للمؤمنين. قال تعالى ذلك جزاء أعداء الله النار، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، من كان عدوا لله وملائكته ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ما توقفت عند هذه الآية؟ وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني المشرك كل ما وجد حزبين، الله عز وجل في حزب والشيطان في حزب، يختار أي الحزبين. ولذلك كل مشرك هو ظهير على ربه، يشوف أي جيش معادي لله ينضم إليهم. ولذلك شوف الآن عداوتهم للتوحيد، عداوتهم لأهل التوحيد، عداوتهم للقرآن، عداوتهم للسنة، عداوتهم للوهابي، عداوتهم للآثار. والله أن الآية هذه عظيمة مرة. وكان الكافر على ربه ظهيرا. قبلها قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وبعدها وش قال؟ وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هو أصلا مختار الكافر، اختار طريقه وانتهى، اختار أن يكون ظهير على ربه. نحن أنت فقط تبشر وتنذر. الآن في الواعظ، الواعظ اللي فوق في حديث النواس بن سمعان، الواعظ هذا يدلك على الخير ولا ينهاك عن الشر فقط؟ كلما أردت أن تفتح باب من أبواب النار وش يقول لك الواعظ؟ اتق الله ولا تفتح. بس ما يقول لك ترى هذا الصراط، لأنك أنت لو تركت نفسك على ما فطرت عليه تمشي على الصراط. لكن من اللي اختار الأبواب اليمين ويسار؟ من هو؟ الإنسان، اختيارك أنت. الواعظ هذا مهمته أنه كل ما تجي تدخل يمين ولا يسار يقول لك اتق الله ترى هذا يوديك للنار. بس ما يقول لك اتق الله ترى هذا هو الصراط. لا، هو أنت أصلا مفطور على الصراط ومولود على الصراط. فلو تأملت الواعظ تجد ينهاك عن الشر، أما الخير أنت أصلا مفطور عليه، والشر هو اختيارك. وهذا معنى قوله الخير كله بيديك والشر ليس إليك. ما قال ليس منك، هو منك بحكمتك لكن ليس إليك، الإنسان هو اللي اختاره. لكن قتل الإنسان ما أكفر. الأمانة من اللي يتحملها؟ الإنسان باختياره، هو اللي اختارها. بعدين إذا جحد، وأعظم أمانة التوحيد، إذا ما قام بها راح يحتج على ربه، أنت المختار. الميثاق من اللي وقع عليه؟ من اللي أقر؟ من اللي شهد؟ الإنسان. وبعدين يغدر. ولذلك يقول الله عز وجل لابن آدم يوم القيامة أي غدر، ما أغدرك ابن آدم، ما أغدرك ابن آدم. المواثيق والشهود عليك والأمانة متحملها والاختيار اختيارك، وآخر شيء يبي يظلم ربه ولا يجحد، يقول والله يا ربنا ما كنا مشركين. طيب الوصف السادس عشر أنهم مفسدون، وهذا واضح فيها وذكر آيات الفساد. الوصف السابع عشر أنهم مسرفون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنب أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. لكن تأملوا الآية الثالثة في سورة الزخرف، وش قال الله عز وجل؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. بالله ارجعوا لهذه أو تأملوها بس، يا كثر الآيات اللي تمر عليك وأنت في غفل عنها. وش قال الله؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. ترى هذه الآية تجمع الرسل وتجمع الأدلة الأولى والثانية، بس اللي بيفهمها الوصف الثامن عشر أنه مجرمون. هل في أحد أكثر إجرام من المشرك؟ جاهل وغير جاهل. قال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال الله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح من المجرمون. والآيات فيها كثيرة. حتى قالت الملائكة إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لا يرد بأسنا عن القوم المجرم. الوصف التاسع عشر أنهم خائنون غادرون. وهذه لا شك فيها. كل مشرك غادر عاهد الله وغدر تحمل أمانة وخان. هل في هذا شك؟ كل مشرك غادر وخائن. طيب إن الله لا يحب الخائنين فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم. وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وقال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم لا تجادل عن الخونة. وقال ولا تكن للخائنين خصيما. فمن جعل نفسه خصيما للخائنين الغادرين المشركين المرتدين الضالين المستهزئين إلى آخر الأوصاف وادعى أنهم معذورون في شركهم فليتق الله فهذا وصف ربهم وهو أعلم بهم. طيب باقي الوصف العشرين ما هو الوصف العشرين؟ أن كل مشرك داعية إلى النار. وش الدليل؟ ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. كل مشرك يدعو إلى النار بحاله بمقاله. كل مشرك هو داعية مجند للنار. ولذلك الله عز وجل ما يتكلم عن رؤوسهم. أنت الآن بتزوج لك واحد يقول الله زوج المسلم المصلي لأن المشرك ترى هذا كله حتى في المشركين حتى في تراك الصلاة ترى تارك الصلاة مستهزئ ترى تارك الصلاة متكبر ترى تارك الصلاة معرض ترى كافر ترى مشرك ترى مرتد. كل الأوصاف هذه في تراك الصلاة أيضا. فالله عز وجل يقول لك زوج المؤمن المصلي حتى لو كان ضعيف ولا فقير. ثم قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ليش؟ قال المشرك ترى يدعو إلى النار كل مشرك والله وحزبه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. هذه 20 وصف لهم. طيب في آخر مذكرة وإن شاء الله نأخذها باختصار ونهذب هذا كله وننشرها بإذن الله. المذكرة الأخيرة قبح الشرك ونضيف إليها وأخلاق المشركين مع ربهم. قبح الشرك وأخلاق المشركين مع ربهم. هذا الآن قبل قليل أوصافه لكن الآن أخلاقه مع ربه المشرك. لأنك أنت الآن لازم تبغض الشرك هذا بغض كما سنقرأ لازم بغض شديد لازم استقذار لازم. المشرك ما هي أخلاقه مع ربه غير أوصافه الآن اللي الله وصفه له. ستجد أن المشرك لئيم. تعرف شو معنى اللوم؟ كل مشرك لئيم لأن الله عز وجل قال وش يقول؟ إذا مسهم الضر وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. الآن تقبل هذا أنت؟ لو واحد إذا جاه مصيبة ولا دين ولا سجن ولا واسطة جاك وقام عندك وأخذ يتحايلك وأخذ يمدحك وأخذ يعني يجأر إليك جؤار فزعت معه أنت ونفعته ويام نفعته وخلص موضوعه أعوذ بالله أعرض عنك وقام يسبك ويتعمد خلافك. مو موجود اللؤم هذا في بعض الناس؟ يعادي من أحسن إليه. هذه النفوس الخبيثة كذا طريقتها يعني عداوتهم لمن أحسن إليهم. ترى المشرك هذا طريقته مع ربه. إذا ركب في الفلك قال لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هو عارف أنه مو بشاكر أنه جاحد بس يقول التوبة أنجني من هذه وأكون من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إذا المشرك لئيم. المشرك كذاب في الدنيا وفي الآخرة. إذا جاء عند ربه قال ما كنا مشركين وقال ما كنا ندعو من قبل شيئا. وفي الدنيا أيضا يقول ما كنا مشركين. وفي الدنيا يكذب على ربه يقول هذولا يقربون إلى الله. من قال لك؟ مفتري. كل مشرك نجس أليس كذلك؟ إنما المشركون نجس والأرض اللي هو فيها نجسة والهواء اللي هو فيها المشركين نجس ورب الكعبة إن الأرض اللي يظهر فيها الشرك إن هواءها وخيم وإن تربتها وخيمة وإن ما يجلس فيها الإنسان إلا مفطر واللي ما يحس لأجل إنه في وسط المدبغة ووسط البيارة هذه ما يحس. لكن إذا استنشق هواء التوحيد وعاش في أرض التوحيد والله يدري إن هذه الأرض إنها نجسة وأهلها حتى الهواء نجس وخيم، أرض ما تحكم بدين الله ويظهر فيها الشرك والناس رايحين اللي يعبد الله واللي يعبد البدوي واللي يعبد الحسين وجالس وسطهم. المشرك جاحد للنعمة، ما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه. كل وصف خبيث تجلس المشرك، لا تحسن بالظن، لأنك لن تبغضه، لن تؤمن حتى تبغض الشرك وأهله، ولن تبغض الشرك وأهله حتى تعرف قبحه. شوفوا المقدمة، إن بغض الشيء وكراهيته فرع عن استقباحه، كما أن حب الشيء والدفاع عنه فرع عن استحسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وما هي؟ إحداهن أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أو أن يرجع يهودي أو نصراني كما، يعني اللي دخل إيمان قلبه يكره الشرك وأهله وبلده وديار الشرك. يعني تقول نرميك في النار نار الدنيا، ولا نرجعك للمشركين، يقول لا النار أهون، خلاص أبغضهم واستقذرهم وفارقهم، هذا اللي يجد حلاوة الإيمان. وإن من أقبح المشاهد في الدنيا أن ترى رجلا يذبح ولده خشية أن يطعم معهم. إيش رأيكم في الصورة هذه؟ واحد ماخذ أطفاله ويذكيهم، بعدين أخبث من الفعل، أخبث عذر أقبح من ذنب. تسأله تقول ليش تذكي أولادك أطفال مساكين ليش تذبحهم؟ يقول يا أخي يشاركوني في غداء وعشاء، أطفال يشاركوني في غداء وعشاء، يأدهم يذبحهم. قال عليه الصلاة والسلام من تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، صورة بشعة في ابن آدم. طيب الصورة الثانية، أن ترى رجل يزاني بحليلة جاره، جارك اللي استأمنك وسكن جنبك تروح تخونه وتزاني بحليلته، صورة بشعة. فكيف بمن يزاني بأخته؟ فكيف بمن يزاني بزوجة أخيه؟ فكيف بمن يزاني بأمه كرها في جوف الكعبة؟ أجبر أمه على الزنا في جوف الكعبة. وش رأيكم الصورة هذه؟ بشعة. طيب وش رأيكم بأهلها؟ أهلها قال فهذه صور بشعة، وأكثر الناس لو ظفروا بفاعلها لقتلوا، والله لو يجدون واحد يزني بمحارمه أو يذبح ولده خشية يطعم معه وهم عندهم قدرة والله يفرمونه فرم، خلاص يتقذرونه ولا أحد يعزمه ولا أحد يحبه ولا كل ما جاء طريه أعوذ بالله تحس بالقدارة، سبحان الله العظيم. فإذا جاءت الصورة التي لا أبشع ولا أقبح في الوجود منها حتى نعرف أن الخلل عندنا حنا، الخلل يا أخوان ليس في الآيات ولا في الأحاديث، ولا الخلل عندنا حنا. إلى الآن المشرك ما استبشعنا، ولذلك تارك الصلاة، تارك الصلاة أقذر واحد على وجه الأرض، والله اللي يزني بأمه أهون من تارك الصلاة. لكن عند الناس لا، وأكثر الناس تارك الصلاة ماشي، تارك الصلاة مشرك متكبر على ربه، عمود الدين تارك عناد، يعني تكاسل ومعرض مستهزئ ضال مشرك ما تتقدر. لكن لو قالت شفت فلان هذا ترى زنى بأخته، أعوذ بالله، كل واحد ما يجلس جنبه، كل واحد بس يتصمم يزني بأخته ولا بأمه، إيه عندنا مشكلة في الشرك، حنا ما استقبحناه إلى الآن، ما ذقنا حلاوة الإيمان، ما ذقنا حلاوة الإيمان. ما قلنا مثل إبراهيم إني سقيم، يوم شافهم يعبدون قال إني سقيم، مرض هو. قال هنا فإذا جاءت الصورة التي لا أبشع ولا أقبح في الوجود منها، وهو أن تجعل لله ند وهو خلقك، تتكبر عليه ما تصلي، رأيت أكثر الناس لا يستبشعها، أليس هذا الواقع؟ والله لا يستبشعها ولا يستقذرها، ويسكن مع أهلها ويسافر لهم ويقيم بين أظهرهم ويكثر سوادهم ويمدحهم ويزين فعلهم. قال ولا يبغض أهلها بل يتعذر لهم ويبرر لهم، قتل الإنسان ما أكثره. وباسم السلفية ساكين جهال أخواننا كذا. وإن من أسباب الجدل في مسألة العذر بالجهل أن الشرك ليس بقبيح عند المتجادلين كقبح الصورتين السابقتين، بل هو أشد. ولذلك فإن التركيز على قبح الشرك وبشاعته وشدة الظلم فيه يفتح الله به قلوبا غلفة وأعينا عمية وآذانا بكمة، فإن الفطر والأفئدة قد فطرها الله على بغض الظلم وأهل الظلم، لكن شياطين الإنس والجن ينسونهم أشد أنواع الظلم في الوجود. إن الشرك لظلم عظيم. الشياطين إذا قلت لك الظلم تقول له والله ظلمي. الآن وش قالوا في أحاديث المهدي؟ متى يخرج المهدي؟ إذا امتلأت الأرض إيش؟ جورا. وش يفهمون أكثر الناس؟ جور الحكام يقول خلاص الحكام جاروا والمهدي بيطلع. سبحان الله، جور الحكام هذا اللي فهمت من الجور، واللي يقول لك الفساد الشرك ما يطرع عليهم. الآن الأرض ما مليئة جور الآن، لأن حق الله هين عندهم، قتل الإنسان ما أكثر، حقه ما يضيع من شيء، ويطالب ربه ويخاصم ربه، وحق ربه لا. حتى بلغ من لؤم المشرك، أخذناها في سورة الأنعام، يجعلون هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فإذا جاءت الهبوب وألقت السنابل اللي شركائهم عند الله، عند نصيب الله جل الله، راحوا يعدون، قالوا لا، ردوا السنابل نصيب شركائهم. وإذا جاءت الرياح من الجهة الثانية وألقت اللي من نصيب الله زعموا في نصيب شركائهم، تركوا. بالله هذا في أحد ألأ من هذا؟ يعني حتى مع الشرك يجعلون نصيب الشركاء هم هو الأوفر. الله عز وجل يسلط الصورة عليهم، يقول وجعلوا لله مما ذرأ، يعني من قبح الظلم والشرك، الناس الله اللي خلقها، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما يجي من الله ما يعني فيصل إلى نصيب الله ما ولا حبة، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، ساء ما يحكمون. القرآن وضح لنا طبيعة المشركين، جاهلهم وكبيرهم، لكن حنا في غفلة عن القرآن وعن تدبره. قال ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. شوف هذا اللي استقبح، لو أحلف بالله وأنا كاذب على قبح هذا الشيء، لكن أحلف بالله أحب إلي من أن أقول واللات والعزة والأمانة وكذا وأنا صادق. لكن أكثر الناس لا، يقول تحلف بالله وتكذب، يمين غموس، صحيح يمين غموس، لكن الحلف بغير الله شرك. طيب، قال الإمام محمد عبد الوهاب، وهذه أخذناها: أهل القصيم غاره من ما عندهم قبب ولا سادات، لكن الشرك إن كانك ما بغضت أهله مثل بغض من تزوج بعض محارمه فلا ينفعك ترك الشرك. لا تقول أنا موحد وتاركني الشرك، إذا ما بغضت أهله أشد من بغض اللي يتزوج محارمه، ما ينفعك ترك الشرك. وقال الشيخ عاد الشيخ الله يرحمه صاحب توحيد، يعني عارف إن الأشياء هذه، يقول: إذا كان من أقبح المسبة لأبي بكر أن يسوى بينه وبين بعض الملوك في زماننا، لو واحد قال شفت الملك فلان تراه مثل الصديق، يقوم المجلس عليه: يا أخي خاف الله، مهما كان هذا عادل، حتى لو تقول عمر بن عبد العزيز مثل الصديق، قاموا الناس عليك: مثل الصديق، مثل عمر بن الخطاب، يعتبرون هذا أقبح المسبة لعمر ولأبي بكر أن تقارنه بأي واحد من الملوك. طيب زين، صحيح هذا، لكن هذول كلهم بشر وكل ملك أو خلافة. قال: فكيف يجعل المخلوق من الماء المهين ولو كان نبيا بعض حقوق من هذه بعض عظمته وجلاله؟ ولا يستنكر الناس، لو تجعل هذا ندري لما يستنكر من كونه يدعى كما يدعى ويخاف كما يخاف ويعتمد عليه كما يعتمد عليه، هذا والله أعظم الظلم وأقبح المسبة لرب العالمين. واضح كيف الشيخ يوفق في الصور. كذلك قال الشيخ في رسالة ثانية اللي الأخ فايز: مسألة الشرك بالله بينها الله سبحانه أكثر الكلام فيها، لكنها في غفلة عنا الآن، اللي نزع منها التوحيد والله في غفلة عن القرآن، ولا هو شفاء. قال: وضرب لها الأمثال، ومن أعظم ما ذكر فيها قوله: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، مع أن الذي طلبوا منه ليس شرك القلب. وأما كونك تعرفه مثل معرفة الفواحش، هذاك يقول أنا كيف الآن، يمكن بعض الأخوان هذا السؤال، يقول طيب الآن عرفنا، بس ما هو السبب أني أعرف الشرك وأبغضه مثل ما أبغض اللي يزري بمحارمه؟ كيف أصل إلى هذه المرتبة أني أتقذره وأبغضه وأبغضها له، وإذا شفت تارك صلاة ولا مشرك كأني شايف إن واحد إنسان بأمه وأضعف منه ألف مرة، أشد قبح من ألف مرة، كيف أصل إلى هذه المرحلة؟ قال الشيخ: كيف تصل لها؟ لها سببين. الأول اللجأ إلى الله، شوف هذا الموحد، وكثرة الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم بحضور قلب، كل ما تقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم تحضر قلبك إن الله يهديك ويعلمك الشرك ويعلمك التوحيد وكذا. الثانية الفكرة في المثل الذي ضربه الله في سورة النور، سورة الروم، بقوله: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. أنت يا ابن آدم ما تقبل الشرك على نفسك حتى تعرف الظلم، تقبل أحد يشاركك في ولدك، يشاركك في زوجك، يشاركك في مالك، يشاركك في عبدك، يشاركك في سيارتك، تقبل أحد يسكن معك في بيتك، تقبل الشركة؟ أنت ما تقبل، كيف تقبل على الله ما لا ترضى نفسك؟ قال: فإذا أمعنت النظر وتأملت لو أن رجل يشرك بين رسول الله وبين مسيلمة في الرسالة، شوف هذا مثال ثاني، لو واحد قال محمد رسول الله ومسيلمة رسول الله مثل ما قال ابن النواحة، هذه صورة بشعة جدا، مع أن الآن في مرتبة رسالة. قال تأملت أن هذه أكبر قبح من الفواحش. فكيف لو أشرك بين رسول الله وبين امرأة زانية، وحدة زانية مدعي النبوة، وقال هذه رسوله ومحمد رسول، كيف البشاعة؟ قال وأنت تعرف أن أهل البلد لو يصلون على شيخهم وإمامهم كما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم لعد هذا من أعظم الفواحش بكثير. شوف الشيخ كيف يفتح الله لها الأمثلة. لو أهل البلد يقولون اللهم صلي وسلم وبارك على إمام مسجدنا، قاموا الناس كيف هذا؟ اللهم صلي وسلم وبارك على إمامنا وملكنا، اللهم صلي وسلم وبارك كما باركت على إبراهيم. لو بس تسوي بين واحد وبين الرسول في الصلاة والسلام قاموا الناس عليه، كيف هذا؟ كيف تسوي؟ سبحان الله، ورب العالمين يسوون بما. فإذا وزنت بين هذا وبين ما يفعل أكثر الناس اليوم من دعوة الله ودعوة أبي طالب أو الكواز أو أخص الناس أو شجر أو حجر، تبين لك أن الأمر أعظم مما ذكرنا بكثير كثير. لكن الذي غير القلوب أن هذا تعودته وألفته، وتلك الأنواع لم تعودها القلوب، فلذلك تكرهها، لأن القلوب على الفطرة إلا أن تتغير إذا كبرت بالعادات والسلام. يا سبحان الله. وسأقتصر على بعض الأمثال المضروبة في قبح الشرك، وإلا فيها كثيرة. نرجع، قال الإمام محمد بن الوهاب في رسالة قرأناها في الملة، رسالة تقريب التوحيد بالعقل والنقل وكلام الأئمة والأدلة المصرفة، تذكرون رسالة صغيرة نفيسة في الجزء الأول، قال وأما النقل ففي القرآن أكثر من 40 مثل. هذا الشخص فتح الله عليه، لأن حاطن التوحيد والشرك هذا مهمته، فلذلك في القرآن يقول أكثر من 40 مثل في التوحيد والشرك. لكن الناس في غفلة، لا يألفون في العذر بالجهل، قال فلان وقال علان، قال ابن تيمية وقال الكواز وقال ابن عبد الوهاب وقال فلان، ويلتون يعجلون. القرآن عندهم كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. في واحد منهم رجع القرآن ورجع الآيات هذه وقال هذه كيف المخرج منها؟ لا، لأنهم هم مهتوين الشهاد. ولذلك احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط المستقيم. هذول هم أكثر إجرام المشركين، لأن حاط في رأسه أن يبرر لهم، هو في الحقيقة ما يبرر لهم، يبرر لنفسه، لأنه يدري أن إذا كفرهم بيهاجر بيبغض، ما يزوجهم، ما يأكل ذبائحهم، ما يصلي خلفهم، ما يساكنهم، ما يسافر إليهم، يجاهدهم، يعني الإسلام. فقال طيب كيف أتخلص من الإسلام هذا كله؟ الإسلام اللي جاء به إبراهيم ومحمد كيف أتخلص منه؟ تخلص منه دولة مو مشركين، لأن كذا قلت مشركين يقول تعال ما انتهينا، لازم تبغضهم ولازم تهاجر عنهم ولازم تجاهدهم ولازم ولازم ولازم ولازم، ما يدخلون مكة ولازم ما ترثهم ولا يرثونك، وبعدين يمكن أبوه تاجر صوفي يبغى الدراهم يبغى أحسن شيء. واللي نشر دعوة الألباني في الآفاق إن أهل الجزائر وأهل المغرب وأهل تونس وأهل مصر وأهل السند وأهل الهند، قال لهم يا ناس آباءكم ترى مو مشركين، مسلم جاهل تلبس جني، تلبس بناقض، وحنا بنشوف الناقض هذا إنه إن شاء الله إنه له مخرج، معذور ومسكين ما حد جاه. حتى قيل الألباني ندعو لهم واحد موجود، اللي يبغى موجود الحين انترت ما ترك، واحد يقول أبوي مات يدعو غير الله يذبح يروح للذبائح أدعي له، قال لي تدعي له تدعو لي بالرحمة والمغفرة، هذا أبوك. والثاني واحد من أفراخ الألباني يقول هذول ما فيهم رحمة، واحد أبوه يروح القبر يكفر أبوه، وين الرحمة؟ يكفر أبوهم، طبع الله على قلوبهم، سبحان الله العظيم. طيب بعض الأمثال، المثال الأول أن المشرك تابع ذليل للشيطان، نحن إن شاء الله كل آية سنجعل لها عنوان. المشرك في الحقيقة تابع ذليل للشيطان، قال الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. اجمع هذه الآية مع قول الشيطان في جهنم، وش يقول؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم بالسبابة، ما جبتكم حتى بالسبابة، دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فلوموا أنفسكم. كل مشرك في الحقيقة هو خالف الميثاق وخالف الفطرة والصراط وخالف الواعظ وخالف الآيات وخالف المصباح وخالف كل شيء، وقال الشيطان بالخنصر بعد ولا بالسبابة تعال ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. فالمشرك تابع ذليل خانع للشيطان، هذه بعض أخلاقه مع ربه، وكان الكافر على ربه ظهيرا. الثاني المشرك يحب الباطل ويتبعه، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. الثالث المشرك مقطوع مشجرة، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان سحيق. كذلك المشرك يرضى لربه ما لا يرضى نفسه. وش قال الله؟ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. سبحان الله، أنت إذا تفكرت في الصور هذه عرفت الظلم. الحين أنت تبشره هو يقول إن الله له إناث، وتقول أنت أبشر لك بنت اللي أنت ترضاه ربك، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. سبحان الله، ترضى ربك ما لا ترضى نفسك. هذا ترى اللي يدافعون عنه أزواج المشركين من السلفيين المزعومين، هذا يدافعون عن هذا وأمثاله. المشرك يقول الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم، آية الروم. كذلك ضرب الله مثل رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم الرجل هل يستويان مثل. المشرك مثل العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته. المشرك مثل الذباب، إلهه مثل الذباب ولا يستطيع أن يخلق ذباب ولا أن يفتك نفسه من الذباب، الآية في الحج. المشرك عمل كل هباء منثور. ضرب الله ثلاثة أمثلة، القصة اللي في الكهف واضرب له مثل الرجلين، والقصة التي في البقرة أيود أحدكم أن تكون له جنة، والقصة التي في سورة القلم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. كل القصص هذه على رجل عمل صالحات ثم يوم القيامة أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها في الدنيا. الدنيا هي الجنة، جنة الكافر، وهي خاوية على عروشها أعماله كله. وش يقول؟ ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. كذلك الأمثال التي في سورة النحل، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، هذا مثل الصنم لا يقدر على شيء ومن رزقناه منه. كذلك اللي بعدها، كذلك المشرك ظالم يرزقه الله ويجعل نصيب لغيره. شوف الآن قبح الشرك، يقول الله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما ذا مما رزقناه. اللي رازق من؟ الله. وهم أعطوا النصيب لمن؟ لغير الله. قال الله تالله لتسألون عما كنتم تفترون. الخامس عشر، المشرك يجعل لله ما يكره ويتمنى على الله الأماني. يقول الله ويجعلون لله ما يكرهون، ثم يتك على ريكته وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. مثل الآن يقولون هذول من الجنة، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وهذا فيه الجزم لكل مشرك أن في النار، لأن الله قال لا جرم لا شك أن لهم النار وأنهم مفرطون. كلمة التوحيد ككلمة طيبة، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كلمة الشرك وش مثالها؟ مثل الشري، مثل العلقم، مثل الحنظل، مثل كلمة خبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الحنظل الآن تجي بإصبعك الكبير هذا إبهام الرجل وتقول بكذا وتطير، ما لها لا عروق ولا شيء، هذه الشرك لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما ينفعك. المشرك يجحد الضروريات، عند الثامن عشر يجحد الضروريات الفطريات. يقول الله عز وجل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. الرسل تأتيهم أول ما تأتيهم ما تعلموا من التوحيد، الرسل تتعجب منهم تقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، شاكين في الله. المشرك داعية إلى النار كما تقدم. هنا قال يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. والآية الثانية ولعبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. المشرك يستكبر عن دعوة ربه الحق ويدعو من لا يستجيب له، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه للماء ليبلغ فاه. هاي ترى كلها الأمثال الأربعين اللي ذكرها ابن عبد الوهاب. المشرك أعمى في الظلمات، قال تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يعني لو كان عندهم شركاء خلقوا شيء، لو خلقوا ذباب بعدين تشابه الخلق، قال والله هذا ولا خلقوا ذباب والله خلق هذا الشيء، لو بس خلقوا ذباب واحد. يقول عز وجل يتعجب منه أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم كذابين، ما خلقوا ولا ذباب ولا شعيرة. قال الله عز وجل قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وهذا لا واحد ولا قهار ولا خالق، حتى تعرف انه والله لا هو مسكين ولا هو بجاهل، انه لئيم وجاحد وكذاب ومجرم كل مشرك على وجه الارض. قال تعالى عن المشرك انه كالاعمى والاصم مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هذه من الأمثال 40. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا أيضا المشرك في الظلمات. المثال 25: المشرك أشد من البهيمة. قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، إلى قوله: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وذكرنا الآية هذه أن المشرك داعي إلى النار، والآيات المتشابهة تجمع في عنوان واحد. 28: المشرك في الحقيقة يعبد ماذا؟ بالله هذه انتبهوا له، المشرك يعبد ماذا في الحقيقة؟ هل يعبد الصنم؟ هل يعبد الحجر؟ هل يعبد الولي؟ هل يعبد النبي؟ لا، ترى في الحقيقة يعبد الظن والخرص وما تهوى الأنفس، الشيء اللي تهوى نفسه يعبد. ما عليك، الملك والنبي هذه صورة بس خيالية. قال تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. ما يتبعون شركاء، مو بشركاء في الحقيقة. إذن ماذا يتبعون؟ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى في آية النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وذكر آيات: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل والله العزيز الحكيم، إن تدعوهم لا يسمع دعاءك. قبلها قال: ما يملكون من قطمير. تعبد واحد ما يملك من قطمير؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إلى آخره. لكن شوف 31 و32 حتى تعرف القبح. والله اللي ما يستقبح المشرك الآن بعد هذه إن ما عاد في حياة. شوف رقم 31 و32، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: ذلكم، هذه المشرك إذا سمع التوحيد اشمأز ونفر وكفر، وإذا سمع الشرك آمن واستبشر. هذا عنوانها: المشرك إذا سمع التوحيد اشمأز ونفر وكفر، وإذا سمع الشرك آمن واستبشر. يقول الله عز وجل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده، ضعوا تحت كلمة وحده خط، لأنهم مشكلتهم في وحده، هذه هم يبغون يدعونه ويدعون غيره، كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، إذا أسمعوا التوحيد نفروا. والله يا أخوان جربنا، أنا شاركت في الدعوة في الحج 2 وبعدين حرمت أني أشارك. ليش؟ يعني ما حرم شيء أحل الله، بس أني تركت، لأنهم يجيبون اللي يشرفون على الدعاء، شيخ كبير هذا مسؤول عن الدعاء في الحج، تدروا وش يقولنا؟ يقول: يا أخوان أنا سمعت أن بعض الإخوان يقول إذا لقيت كلمة في الحج عن التوحيد أن الأتراك والإندونيسيين والهنود يقومون. طيب مو بلازم تقول التوحيد. ليش؟ يقول: أنا جربت طريقة ممتازة، أقول الإخلاص، أجيبها من هنا بس لا تقول التوحيد. لأن فعلا الحجاج الأتراك، وأنا جربتهم، الحجاج الأتراك والإندونيسيين والهنود والعرب والعجم، إذا قمت في الحج وقلت توحيد، إذا سمعوا توحيد نفروا كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة، وخاصة الترك. فهذا يقول: أنا وجدت حيلة. هذا الآن مشرف الدعاء الكبير، وجدت حيلة، كلمة توحيد مسحها من قاموسك. أنت اللي تبغاه في التوحيد سمى الإخلاص، لأن الإخلاص ما بعد استفزتهم الكلمة دي، تمشيها. أنت تبغى تهديهم ولا تلعب عليهم؟ هذا جربناه في الحجاج، مو باللي عند الأوثان، اللي جايك في الكعبة هنا. شوف الآن، روح في مكة في أيام الحج قل التوحيد، شوف شو يسوون. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. الآية الثانية أعجب: وإذا ذكر الله وحده، أيضا شوف كلمة وحده، وش يحصل لهم في قلوبهم الداخلية اللي الله يعلم بها، وش يحصل لهم؟ اشمأزت. بالله هذا ما تستقبحه؟ لو واحد إذا ذكر أبوك عنده اشمأز، كان هذا الشخص أعدى أعدائك، لو يذكر أبوك عنده ويشمئز. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كيف ما تستقبح هذا؟ المهم الآيات ما نقدر نقولها الآن كلها، 49 61، لكن كل واحد أعجب من الثانية. شوف رقم 50: المشرك مستهين بربه، اللي ذكرناها قبل قليل: وجعل له ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبه. المشرك ينسب شركه لمشيئة ربه، عاد مع خبث هذا كله شو يقول؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك، ما عبدنا من دون مشيئة. مع خبث كله يقول: لا، الله أكيد إنه راضي وهو اللي شاء هذا الشيء. المشرك متناقض، يؤمن ويشرك. المشرك لئيم، المشرك نجس، رجس. المشرك يعبد من هو مشغول عنه بنفسه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رب وسيلة أي مقرب، المشرك كالحمار أو كالكلب إلى آخره. بعدين تقريبا الآن 67 آية. لكن شوف حديث يحيى بن زكريا هذا عند الإمام أحمد وش قال في آخره. قال إن الله أمرني بخمس كلمات، أولها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل العبد يعمل ويؤدي عمله لغير سيد، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك، وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به. بالله واحد منكم يرضى هذا؟ أنتم لو أنت مثلا ولدك الآن ما في عبيد، لو ولدك أحسنت له وعلمته وربيته وكل شيء، يوم كبرت على أبيه وكبرت متونه صار خدمته ونفعته ورحمته ووجهه وغيرك يا أبوه، أليست هذه صورة بشعة؟ هذا اللي يفعل المشرك. فلذلك أيكم يرضى بذلك؟ الله عز وجل مو بمثل علاقتك مع ولدك، أنت لا خلقت ولا رزقت، الله خلقه ورزقه وأنعم عليه ثم بعدين يعمل ويؤدي الغير سيد. ثم بعدين يجي واحد يقول هذا مسلم جاهل مسكين تلبس بناقض، نعتذر له، دور للمعاذير، ورب الكعبة أن اللي يقول كلام هذا أنه أخبث من المشرك وأظلم منه. طيب آخر شيء بس نقرأ الخلاصة صفحة 9. واحد، أن الشركاء المزعومة مع الله أضعف من الذباب ومن بيت العنكبوت ومن العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء ومن الرجل الأبكم الذي وكل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، وكلمة الشرك كشجرة الحنظل والعلقم والشري. اثنين، المشرك كالأعمى والأصم والميت والبهيمة والمملوك الذي يملكه شركاء متشاكسون، وكالذي خر من السماء فتخطفه الطير، والضال الذي ليس على شيء، وكالذي أسس بنيانه على شفا جرف انهار. ثلاثة، المشرك نجس ظالم لئيم كذاب جاحد للنعمة متناقض متكبر داعية للنار، يرضى لربه ما لا يرضى لنفسه، يجعل لربه ما يكره، ويزعم أن له الحسنى عند ربه، إذا ذكر ربه وحده اشمأز قلبه وكفر، وإذا ذكر الشركاء آمن واستبشر، يكبر عليه جدا التوحيد وأهله. قال تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم له، ويبغضهم ويعاديهم ويستحل دماءهم وأموالهم، يفتري على الله ويقول عن الشركاء هؤلاء شفعاء عند الله، مع أنه يستحي أن يسمي الشركاء ويذكرهم بأوصافهم، يقول عز وجل قل سموهم، يستحي يسميهم ومع ذلك يقولهم شفعاؤنا عند الله. فمثله كمثل العبد والولد الذي أحسن إليه سيده ووالده فسخر حياته لخدمة غيره ومعاداة والده، إذا مسه الضر له جؤار إلى ربه، فإذا كشف الضر عنه رجع إلى شركه، لا يؤمن بربه لا هو مشرك، له قلب لا يفقه وعين لا تبصر وآذان لا تسمع، دائما يعيش في الظلمات يستهين بربه، فما كان لربه يصل للشركاء وما كان للشركاء لا يصل إلى ربه، يشرك ثم يقول لو شاء الله ما أشركنا، ينسب لربه الإناث فإذا بشر المشرك بها ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ما قدر الله حق قدره. بالله عليكم هذه بعض أوصاف المشرك، أليس كذلك؟ والله العظيم لو استقبحنا الشرك انتهى الخلاف كله، حنا والسلفيين المزعومين دولة لو بس استقبحنا الشرك عشر ما في القرآن من استقباحه انتهى الخلاف كله. والله إن سبب الخلاف اليوم أنه ما يستقبحون الشرك ولا يعدون عيب حتى، ولذلك يقول لك تارك الصلاة يزوج وأخونا ومسلم قاتل الله الظلم. الرابع، الشرك في نفسه خرافة، فهم إنما يتبعون الظن والخرص ما تهوى الأنفس، والشيطان قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، وإذا جاء في الآخرة حلف المشرك الأيمان المغلظة أنه لم يكن مشركا، فهم في الحقيقة اتبعوا الباطل، فأصبح عملهم باطلا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وكالهباء المنثور. الخامس، من قبح الشرك أن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، لكن هل كانوا متعادين؟ ليه؟ طيب هذا رب غير رب هذا وهذا رب غير رب هذا، ليش ما تعادوا؟ ليش اللي يعبد الشمس ما يعادي اللي يعبد القمر؟ ما عندهم ولا براء؟ ما يغضب ربه ان واحد يعبد غيره؟ ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه قالوا تفضل ادخل معنا اعبد ربك انت، بس اهم شيء لا تكفرنا، خلاص هذا يعبد الشمس، هذا اختار القمر، هذا اختار الأنبياء، هذا اختار الملائكة، هذا اختار الصالحين، وخلي الخطوط كلها ماشية لا تخرب علينا. فلما قال عليه الصلاة والسلام لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الآن من ظلم المشركين يسوون يأخذون آخر آية في السورة. كل ما قلت له هذا مشرك ليش تسكن عنده؟ قال لكم دينكم. قل يا دين. طيب اقرأ أول السورة. قل يا أيها الكافرون تكفرون بعيانهم لا أعبد ما تعبدون وأنتم تراكم ما تعبدون الله. ولو كنت تحج وتعتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني براءة تامة لكم دينكم واليدين. يجي الشيطان يقول لهم لكم دينكم واليدين يعني اتركوه وضحك له ولكم دينكم واليدين. يقلبون القرآن. إذن هم يبغضون الموحدين لأن الموحد ما يبقى معه دين آخر. ما فيه إلا هجرة إن كنت مستضعف أو سيف إن كنت قوي مع الإمام حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يخرب كل الأديان هذه ويبقى الدين الوحيد الحق. ولذلك يبغضون الموحد ما عليه كلام من استضعافهم. يبغضون الموحد بغض للأسف إن حنا لو عندنا بس بعض بغضهم لنا كان أفلحنا للأسف الشديد. مثل الأشعرية. الأشعرية يسمونه مجسمة ومبتدعة ومجرمين وحنا نقول أئمة الإسلام أركان الدين لو راحوا وش يبقى في الإسلام؟ هذولا الأئمة الأعلام. يا سبحان الله هم يسبون أقبح المسبة وحنا نمدحهم كذلك المشركين. والله واحد من الإخوان الحاضرين وجد واحد جزار قال بذبح ذبيحتي حلالي بذبح. آخر شيء جلس على الكرسي قال أنتم لكم منا يوم من أسود. هذا عربي الجزار قال لكم منا يوم أسود. هذا أنطقه الله بما في قلبه لأجل فقط أن ذاك قال بذبح ذبيحتي بيدي حلالي وبذبحه. مباشرة حللها وعرف أنه توحيد وشرك وجلس على الكرسي وقال لكم منا يوم من أسود. لكن الله عز وجل فوق الجميع. وحتى لو أديلوا على الموحدين الحمد لله الدنيا كلها ليست بشيء. أديل مشركي قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد وهذه دبرة الله ما هذا مو بنصر ولا هزيمة. أصحاب الأخدود يلقون في النار والمشركين سالمين والله عز وجل يقول دول اللي انتصروا اللي أحرقوا بالنار هم اللي انتصروا. أهم شيء الثبات على الدين. قال تعالى بخلاف الموحدين فإن معبودهم واحد. قال تعالى أرباب متفرقون خير بالله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم أباكم. سبحان الله من ضلال المشرك إن المدح يجعل ذم. الحين هذه أرباب متفرقون خير ولا الواحد القهار؟ وش يقولون هم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عندهم 360 رب حول الكعبة يقولون 360 تروح ويبقى واحد إن هذا لشيء عجاب. قال فكلما قبحت صورة الشرك والشركاء والمشرك في قلبك رجوت أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله وتوحده وتقدره حق قدره. ونسأل الله أن نكون كذلك. كما قال الشيخ قبل قليل لن تصل إلى هذه المرحلة إلا بشدة اللجأ والتضرع إلى الله أن يهديك الصراط المستقيم وأن يقبح لك الشرك وبلاد الشرك وأرض الشرك وأهل الشرك ومن دافع عنهم يقبحهم عندك في أقبح صورة حتى يكون اللي زنى بأمه أهون عندهم منك ويحبب لك التوحيد وأهله. ولو ذهبت فيه نفسك ومالك وولدك مدامك على التوحيد ترى كنت السالم والناجي والربحان. نسأل الله أن نكون كذلك. صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد.